أيها الإخوة، حديثنا الآن إن شاء الله تعالى وبعد الصلاة حول بعض المناسك وأدب الزيارة. أقول لإخواني، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث والجماع وما يقرب إلى الجماع، والفسوق أنواع المعاصي، والجدال الذي جاء في الآية الكريمة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هو المنازعة بغير حق، نزاع مع الرفاق ومع غيره، النزاع السيء. أما المجادلة بالتي هي أحسن، أو للتوصل مسألة علمية أو فائدة دينية، فهذا غير داخل. ويقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا البيت دعامة الإسلام، يعني الكعبة، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاجنا معتمر كان ضامنا على الله إن قبضه أي توفاه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. والحديث الآخر: ما من ملب يلبي إلا لبى من عن يمينه من شجر أو حجر من ها هنا وها هنا وها هنا، أو كما ورد في الحديث. وجاء في الحديث أيضا: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك هذا الثناء العظيم وهذا التوحيد المبارك هذا ينبغي الإكثار منه، وبالأخص يوم عرفة: وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء الحديث أيضا: ما روي الشيطان قبحه الله أحقر ولا أدحر ولا أصغر مما رؤي يوم عرفة مما يرى من تنزل رحمة الله على عباده، إلا ما رؤي يوم بدر. قيل: وما رؤي يوم بدر؟ قال: رأى جبريل يزع الملائكة أن يدفعهم لقتال المشركين. بعد ذلك أنبه الإخوة بعض التنبيهات باختصار. أولا: الزيارة للمسجد النبوي ليس لها صلة خاصة بالحج، فمستحب على الدوام إذا تيسر الإنسان الزيارة لمسجده صلى الله عليه وسلم، سواء في وقت حج أو في غيره. أما ما يريده البعض من الناس: من حج فلم يزرني فقد جفاني، يريدون حديث، هذا موضوع لا صحة له، وحاشا أن المسلم يجفو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء من بلاد بعيدة ملب حسب توجيهات وتعليمات الرسول اللهم صل وسلم عليه. فإن حصلت الزيارة فبها ونعمت، وخير على خير ونور على نور. وإلا فليست من ضروريات الحج، ومتى ما تيسر وقتها سواء بوقت حج أو في غيره. فزيارة المسجد طيبة ومباركة، وفي ذلك خير كثير إن شاء الله تعالى. ما في أيام محددة للزيارة في المسجد النبوي، المتيسر من وقتك في خير، لكن لا تحديد لا لأربعين صلاة أو ثمانية أيام مجموعة فيها أربعين صلاة. هذا الحديث الوارد غير صحيح، ولذلك صلي ما بدا لك فرضا أو نفلا، ويكفي إن شاء الله لو صليت فرضا واحد أو صليت نافلة واحدة، إن شاء الله أنك على خير. الأمكنة التي ينبغي أن تزار في المدينة مسجدين فقط لا غير، هذا المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتوسعات التي حوله داخلة فيه، يعني إذا صليت في التوسعة كأنما صليت وسط المسجد. حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة حديث صحيح، ولكن لم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك أجرا محددا معينا. إن تيسر الصلاة فيها فبها ونعمت، وإلا فليس بلازم، المسجد كله هو لله الحمد روضة من رياض الجنة. الصلاة في مقدمة الصفوف، هذا بكل حال في غير موسم الحج، أما موسم الحج زحام، لكن الصلاة في مقدم الصفوف أولى من أن يختص الإنسان بالصلاة في الروضة ويترك مقدم المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها، ويقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. المواضع التي تزار في المدينة المنورة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، والذي ينبغي للحاج التركيز عليه هذا المسجد المبارك فروضا أو نوافل، الصلاة فيه بألف صلاة. أما مسجد قباء فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعاهده كل سبت فيصلي ركعتين أو ما شاء الله، وقال صلاة ركعتين في مسجد قباء تعد العمرة، ولذلك زيارة مسجد قباء لها فضل وفيها أجر إن شاء الله. عندما يريد المسلم السلام على نبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتنبه، أولا الأدب عن رفع الأصوات، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ولما رأى عمر رضي الله عنه اثنين من الناس رفعوا أصواتهم عند قبره صلى الله عليه وسلم ناداهم وهم بضربهم تأديبا لهم على رفعهم لأصواتهم أمام قبره صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما رأى أنهم ليسوا من أهل المدينة غرباء سمح لهم، فقال لو أعلم أنكم من أهل المدينة لأوجعتكم ضربا، أترفعون أصواتكم عند قبره صلى الله عليه وسلم؟ هكذا كان السلف تأدبون. الدعاء عند القبر لم يرد يا إخوان، لكن تأتي وتقف تجاه القبر وتسلم على نبيك صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن زدت أشهد أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة وجهدت في الله حق جهاده وأكثرت من الصلاة عليه، فهذه من صفاته صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، لا سيما يوم الجمعة جاء الحديث ما من مسلم أفضل من إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثر علي من الصلاة فيه، ما من مسلم يسلم علي لرد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، قالوا يا رسول الله, أو قال فإن صلاتكم معروضة علي في يوم الجمعة يعني. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. فليس من الضروري إخوانا أن يقف الإنسان عند القبر, لو صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان بلغه الله صلاته. وقد يقول قائل كيف تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واحد وشخص واحد والأمة يصلي عليه بالملايين في اللحظة الواحدة؟ نقول هذه أمور برزخية لا تتكلف فهمها بارك الله فيك, ودعها إلى القادر المقتدر, ولا يستطيع أحد أن يكيفها. هذه أمور برزخية الله أعلم بكيفيتها. الشأن يا إخوان أن الإنسان إذا أراد السلام على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه ما ينبغي الدعاء عند القبر, وإن كان الداعي يدعو الله سبحانه, وإن كان متجه للقبلة نقول ما هو مكان للدعاء بارك الله فيك, انظر أي جهة من جهة المكان المسجد وصلي ركعتين وادعو ربك. وأما الدعاء عند القبر لم يرد. أما إن كان الداعي يطلب المدد أو يقول الشفاعة يا رسول الله, فهذه المشكلة الكبرى والرزية العظمى. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع لا شك ولا ريب, وهو سيد الشفعاء والوجهاء والأنبياء عند رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه, لكن مع ذلك الشفاعة نطلب من الله سبحانه, نطلب من الله أن ينيلنا شفاعته وأن لا يحرمنا شفاعته, لا نطلبها منه. نقول اللهم شفع فينا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم لا تحرمنا شفاعته. هذه الطريقة الصحيحة, وهذا إتيان الأمور من أبوابها. أما أن أقول اشفع لي يا رسول الله أو الشفاعة, كل يتمنى شفاعته مجرد الطلب. أبو لهب عمه يتمنى أن لو شفع له, وكل مشرك يتمنى أن لو شفع له سبحان الله, ولكن هذا ليس إلا إلى الله سبحانه. الله يأذن له ويسمح له بأناس, فإذا كان الواقع كذلك فنحن نطلب من الله أن يشفعه فينا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام شفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم قر عيوننا بشفاعته, اللهم أوردنا حوضه, اللهم لا تحرمنا شفاعته. نعم صح, هذا الدعاء صحيح. أما أقول الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله, طيب وأين الله حين تطلب الشفاعة من رسول الله؟ أين الله؟ غائب حاشا وكلا, عاجز حاشا وكلا. طيب لماذا أطلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم وأترك ربي ورب الرسول ورب العالمين؟ وش الفارق بين أن أقول اللهم شفع في نبيي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين أن أقول الله الشفاعة يا رسول الله؟ فإذا قلت الشفاعة يا رسول الله طلبتها منه, وإذا قلت اللهم أنلني شفاعته طلبتها من ربك ورب العالمين القادر عليها سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى, ولا يشفعون إلا لمن ارتضى, ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة شفاعتان, شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالمثبتة التي أثبتها القرآن, والمنفية التي نفاها القرآن. فالتي أثبتها القرآن هي ما تطلب من الله سبحانه أن يشفع فيك أنبياءه وأولياءه وعباده الصالحين, وأن يشفع فيك أطفالك خصوص من ماتوا قبل الحنث, وأن يشفع فيك عباده الصالحين. هذه شفاعة مثبتة لأنك تطلبها من الله, تقول اللهم شفع في نبيي, اللهم شفع في أطفالي, اللهم شفع في عبادك الصالحين، هذا صح لأنك تطلبها من الله، لكن تنزل على طول اشفع لي يا فلان أو يا الولي فلان، تعال الله تعال الله تعال الله. فهذه يا إخوان الحقيقة مسألة خطيرة ومزلة أقدام على المسلم أن يتبصر. ولذلك من الخطأ أن البعض من الإخوة هدانا الله وإياهم جهلا وغفلة وعدم تبصر، تجد أن بعضهم إذا جاء حول قبره صلى الله عليه وسلم إما أن يقول الشفاعة أو مدد يا رسول الله أو اشفع لي، أو يظن أن الدعاء له تأثير عند قبره وغير ذلك. كل هذا يا إخوان حقيقة منافي لحقيقة التوحيد وكمال التوحيد، فعلى الإنسان أن يتنبه لذلك. بعد ذلك زيارة قبور البقيع في المدينة ولا خصوصية لها عن قبور المسلمين الأخرى، كذلك قبور الشهداء لا مانع إن زرتها لا مانع، وزيارة المقابر من حيث هي جائزة بحق الرجال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور في أول الإسلام لأن الناس قلوبهم فيها شيء من التعلق والتعظيم للقبور، فلما قر التوحيد في قلوبهم وعرفوا حق الله سبحانه من حق غيره وفهموا وتبصروا وتعلموا سمح بعد ذلك بالزيارة، فقال كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ولما قالت عائشة ما أقول إذا مررت بالقبور، مررت ما تدخل فيها، ما تدخل في المقبرة المرأة، ولكن إذا مررت قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. فأهل القبور يدعى لهم ويستغفر لهم بداية من الصلاة عليهم كما هو معلوم، فإذا نصب الميت بين يدي المصلين رجوا له بالدعاء كما تعلمون، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فالأحياء الذين يدعون له ويصلون عليه هم الذين يشفعون له عند الله يدعون له، فأين الذين يتعلقون بأصحاب القبور أيا كانوا؟ سبحان الله، صاحب القبر بحاجة، ما عنده غنى لأحد، بحاجة. فلذلك يزور المسلم القبور لا مانع، ولكن بالحدود المشروعة، لا تأخذ من التراب ولا تمسح بالجدران ولا بالقبر ولا تطلب من صاحب القبر شفاعة ولا تطلب منه مدد، ادعو له واستغفر له فقط لغي وسلم عليه. وكذلك مقبرة الشهداء تعمل كما عند قبور البقيع بالدعاء والاستغفار. أما ما يفعله بعض الناس من النياحة والصياح والعويل حول القبور، هذا يا إخواني في الحقيقة جهل عظيم ولا يليق، وينبغي للمسلم أن يتبصر في دينه ولا يتبع كل ناعق. وما هو دليل من يبكي وينحب حول القبور؟ ربما وصلت الحال بعضهم إلى أن يضرب نفسه ويحصل مشاكل عند صاحب القبر أو القبور. سبحان الله، الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبالله عليكم إخواني، هل كان الصحابة يتعاملون بهذا العمل؟ هل واحد من الصحابة عمل هذا العمل؟ هل تذكرون عن أئمة الإسلام وعلماء المسلمين السلف الصالحين السابقين؟ لا والله، لا والله، لا والله. فإذا لا ننسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولما اجتهد أناس من الصحابة قال أحدهم: أنا لا آكل لحم أبدا. قال الثاني: أنا لا أنكح النساء أبدا. قال الثالث: أنا أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام. اجتهاد. سمع الرسول صلى الله عليه وسلم مما قالوا فغضب واشتد غضبه، قال: أما إني أنكح النساء وآكل اللحم وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمثل هذه الأعمال الجاهلية الحمقاء ما هي من الإسلام في شيء أبدا، وبعيدة عن منهج الإسلام، وأضحوك للضاحكين ومسخرة للساخرين. ولو أن أعداء الإسلام من يهود ونصارى وغيرهم رأوا مثل هذه الأعمال فرصة لهم أن يعيبوا المسلمين مثل هذه الأعمال. وكيف أن عقولهم بلغت إلى هذا المستوى، مع أن المسلمين بعيدين من هذا، لكن بعض الفرق اللي تتعاطى بهذا العمل وهذا الصنيع الذميم غير اللائق. بعد ذلك أقول يا إخوة: لا مانع للحاج أن يتهيأ للإحرام من المدينة، يتهيأ بمعنى يغتسل، والاغتسال مستحب ولا واجب، ويتطيب ويزيل الأذى عن نفسه من شعر عانة أو من تقليم أظافر أو قص أو حلق الشارب. ولا مانع أيضا أن يلبس ثياب الإحرام ويكون مستعدا للإحرام، ولكن لا تحرم إلا في الميقات، لا تحرم من المدينة. اللهم إلا إذا كنت في المطار، في المطار للطائرة، معلوم أن الطائرة تمر ببيار علي اللي هي ذو الحليفة، ولكن لا مانع منذ أن تستقل الطائرة أن تلبي، لأنها من سرعتها قد لا تتمكن أو تعدو بك الميقات، فلذلك لا مانع. ثم إن الإحرام لو أحرم الإنسان من المدينة وعقد الإحرام، إن عقد الإحرام، لكن لا ينبغي، ينبغي من الميقات. ولو أحرم قبل ذلك صح وصار محرم. قد تكون المرأة عليها المانع عندما تريد الإحرام، نقول لها: لا مانع أن تحرم ولو عليها مانع بما أرادت من المناسك، كأنها طاهرة، فليس الحيض مانعا لها عن الإحرام، بل تتهيأ للإحرام كأنها طاهرة وتلبي بما أرادت من المناسك ولا حرج. التلبية السنة للحاج لمريد الإحرام، إن كان متمتع أن يقول لبيك عمره متمتعا بها إلى الحج، وإن كان قارن أن يقول لبيك عمرة وحجا، وإن كان مفرد يقول لبيك حجا، وإن كان حاج عن أحد فيقول ما أراد من نسك عن فلان، يعني لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج عن فلان، أو لبيك حجة إن كان مفرد عن فلان، أو لبيك عمرة وحجة إذا كان قارن عن فلان، وإن كان طفل الذي يريد الإحرام عن طفل ما يعرف الدخول في النية، فتقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج لابنها لابن فلان أو لابنة فلانة. هذه الطريقة عند الدخول في النسك. والمناسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، أفضلها التمتع ويليه القران ويليه الإفراد. صلاة ركعتين قبل الإحرام ما تلزم، صلاة ركعتين قبل الإحرام ما هي لازمة، لكن إن وافق صلاة الضحى أو صلاة ليل أو بعد فريضة طيب ما في مانع. وأما ركعتين تخص الإحرام، حتى بعض الناس من شدة حرصه عليها وظنه أنها داخلة في مناسك الحج يقول بعد العصر إذا أحرم تصلي ركعتين، سبحان الله، إلى هذا الحد ما ينبغي، ما تصلي يا أخي بعد عصر وقت نهي، وليس هناك إحرام، ما هناك ركعتين للإحرام تخص الإحرام. بعد ذلك ملابس المحرام، قد يكون في الملابس خياطة، ليس المنع يا إخوان لخصوصية الخياطة كما يفهم الكثير من الناس، المنع هو أن تلبس ملبوس مهيئ لللبس المعتاد، لو ما في خياطة الشيء المهيئ لللبس المعد عادة لللبس ما تلبس أيها الرجل. مثلا العمامة على الرأس أو العقال أو الغترة قد ما يكون فيها خياطة لكن ممنوعة، لماذا؟ لأنها مهيئة لللبس، وكل ما هو مهيئ لللبس تبتعد عنه عند إحرامك. أما نعل في خياطة ما في مانع، الهميان الكمر ذا حق الفلوس واللي تربطه الإزار في خياطة لا مانع، تلبس الساعة لا مانع، لو فيه الصنقل لو فيه خياطة ما يأثر بشيء، لأنه ما مقصود هذا الشيء ولا هو ممنوع شرعا. لو نسي الإنسان وترك الباس بعد ما أحرم عليه يخلعه منذ أن يذكر ولا حرج عليه، ولو أنه عليه مكث ساعة أو ساعتين أو أكثر. لو نسي فأحرم الفنيلة عليه ينزعها ولا حرج، نسي فغطى رأسه اكشف الغطاء عن رأسك أنت أيها الرجل ولا حرج عليك، نسي أو جهل فتطيب وهو محرم فنقول الطيب الذي قبل الإحرام لا حرج في استبقائه، الطيب الذي قبل الإحرام لا حرج في استبقائه، ولكن الذي تضعه نسيانا أو جهلا بعد الإحرام اغسله ولا حرج عليك. الصابون أنواع، فيهم مسك رائحته مطيبة وذكية، هذا لا تستعمله عند الإحرام، وفيه أنواع من الصابون كثيرة جدا ما هي من المسك، لا مانع من استعماله. وكذلك قد يكون بعض الأطعمة تحط فيه بعض البزورات لها روائح طيبة ما تضر بشيء، ما تضر ولا تؤثر، لأن هذا ما هو طيب مقصود. وكذلك مثل الهيل وما يسمى بالقرنفل المسمار المعروف للقهوة، له رائحة ذكية وجيدة، نقول هذا غير مقصود، ما هو طيب أصلا مقصود ولا هو بيستعمل للطيب. كذلك الإنسان يحتاج أحيانا إلى أن يجعل مشبك في الإزار أو في الرداء، نقول لا حرج في ذلك، يتغير الإحرام بغيره ثاني ما في مانع. تغسله ما في مانع. نام المحرم بيوم من الأيام وهو محرم، فاحتلم في نومه رأى أنه يجامع، فرأى المني بعد ما قام من النوم وإذا بالمني خرج منه وهو محرم. نقول يا أخ هذا خارج عن طاقتك وليس بتصرفك، اغتسل غسل الجنابة ولا حرج عليك، اغتسل غسل الجنابة ولا حرج ولا فدية، لأن هذا خارج عن طاقتك وليس من تصرفك. الاحتلام للمحرم لا حرج فيه، كذلك الصائم لو أن صائم احتلم في نومه يغتسل ولا حرج عليه وصومه صحيح، لأن الاحتلام ما هو من تصرفات النائم بل خارج عن طاقته. عند الاغتسال يتشدد بعض الناس فيقول كيف أبلغ برأسي بالماء ولحيتي وجسمي وأخشى أن يتساقط شعر، فنقول بارك الله فيك، وإن سقط شعر بلغ رأسك بالماء وافركه بالماء، بلغه بالماء عادة كما تغسله عادة اغسله. قال أخشى يسقط شيء، يا أخي أمر غسل الرأس وبالأخص عند الغسل الواجب مثل غسل الجنابة أمر مطلوب ولا حرج، حتى وإن سقط شعر من رأسك غير مقصود فهو معفو إن شاء الله تعالى. بعض الناس قد يحتاج بعد الإحرام إلى خرقة يضعها على فخذه للعلاج، فنقول إن كانت خرقة جعلتها على فخذك ما فيه شيء، لكن إن كان مثل الباس مهيأ لللبس فهذا إن كنت مضطر إليه فعليك الفدية، إن كنت مضطر إليه فعليك الفدية مثل الباس. أما إن كان مجرد الفخذ وضعت خرقة عادية عليه حتى لا يلتصق الفخذ بالفخذ أو كذا هذا ما يؤثر ولا يضر بشيء. فإن كان الباس اللي نسميها القوصر قصير هذا ما تستعمل إلا عند الضرورة وعليك الفدية، لا مانع تجعله تحت الباسك وعليك الفدية. الفدية بعض الناس يستصعبها ويظن أنه لازم دم، ما هو لازم دم، أنت مخير بين ثلاثة أمور، إما أن تصوم ثلاثة أيام ولو عند أهلك، وإما أن تذبح شاة وتوزعها على مساكين الحرم، ما هو لازم بعد يوم العيد. الفدية اللي عليه محظور من محظورات الإحرام ما هي مثل دم التمتع والقران، دم التمتع والقران ما يذبح ليوم العيد، لكن دم الفدية تذبحه ما في مانع منذ وجبت عليك ما في مانع، وتوزعها على المساكين. وإما أن تطعم ستة مساكين من مساكين الحرم فأنت مخير بين الثلاث. فلو أن إنسان يؤذي رأسه شعر رأسه في أذى لا مانع أن يحلق وهو محرم وعليه الفدية أحد الثلاث، أو احتاج أن يجعل الباس قصير تحت الإزار لضرورة صحية عنده نقول لا مانع وعليك الفدية، أو احتاج يغطي رأسه عند النوم لشدة البرد أحب أن يتغطى كليا نقول لا مانع لكن عليك الفدية. والفدية أمرها كما قلنا ميسر، إما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين وجبة إفطار أو وجبة غداء أو وجبة عشاء. لابد أن تكون تجزي في المتعة مثل دم التمتع، لابد أن تجزي مثل دم التمتع ودم القران، يعني تام ستة شهور من الضأن فأكثر، سنة للمعز فأكثر، وهل مجر. ولكن أيسر ما على الناس اليوم، أيسر ما يكون الإطعام، مع أنهم لا يعرفون بعض الناس إلا الدم، والإطعام كافي. والرسول صلى الله عليه وسلم خير كعب بن عجرة رضي الله عنه بين الثلاثة لما رأى القمل يتناثر من رأسه، قال لعله آذاك هوام رأسك. يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال نعم يا رسول الله، قال احلق رأسك وانسك شاث، أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام، فكله أنت مخير. الإطعام لستة مساكين يمكن ما يتعدى 6 ريالات و7، تستطيع تشري بريالين خبز وتجعل ما هو شيء من إدام يسير يكفي لهذا أولئك المساكين وجبة إفطار أو عشاء أو غدا. ولو أطعمتهم من طعامك أنت ورفاقك، أخذت من هذا الطعام وأطعمتهم هالستة كفى. بعد ذلك التلبية، يستحب للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أحرموا ما يبلغون الروحة حتى تبح حلوقهم من شدة رفع الأصوات بالتلبية. أما النساء فيلبين ولكن بقدر ما تسمع كل واحدة زميلتها بدون رفع الأصوات. التلبية الجماعية ما هي جيدة، الأولى كل يلبي على حدته، مع أن الدعاء الجماعي والتلبية الجماعية لا نقولها من المنكرات الشنيعة لا، ولكن نقول الأولى أن يلبي كل إنسان على حدته، كما أن الداعي إذا دعا ومعه أناس ينبغي أن يؤمنون على دعاء، ما هو يتلقنون الدعاء كأنما يلقنهم القرآن. ولذلك ما يفعله البعض من الناس عند المطاف يحصل فيه من الأذى الشيء الكثير، حين يرفع صوته وهم يتابعونه، هذا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة، ما هو هكذا الدعاء. إذا قال الداعي ربنا آتنا في الدنيا حسنة نقول آمين، وفي الآخرة حسنة آمين، وقنا عذاب النار آمين، هكذا الدعاء.